وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول السيوطي فيهم في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر يعني بن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني بذلك عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي هو ثقة الترمذي بن ماجه نعم. عن سفيان عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم. وفي حديث الفضل بن الصباح كلام أكثر من هذا، يعني أنه أطول، يعني هذا الحديث الطريقة الأولى أصدر الطريقة الثانية أطول نعم. أحسن الله إليك. جابر يقول كيف أقضي في مالي نعم. كأنه يريد الوصية. الآية نزلت في المواريث قسمة الإرث بعد لا كان كيف أقضي في مالي، يعني كيف يكون يعني مالي، يعني نزلت مواريث، هذه الآية نزلت مواريث سواء قيل على أنها الآية الأولى أو الآية الأخيرة، يعني كيف يعني يكون القضاء في ماله. ومن المعلوم أن الوصية جاء فيها نفس الآيات جاء فيها من بعد وصية يصابها يومين، نفس الآيات المواريث الأولى والثانية جاء فيهما أكثر من مرة من هذه وصية يصابها أو دين أو يوصي بها أو دين أو توصون بها أو دين أو يوصين بها أو دين. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا حبال بن هلال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أوطاس أصبنا نساء لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منا فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه ويتعلق بالكافرات التي يسبين ولهن أزواج، ومعلوم أن الأزواج أن مما حرم ذات الأزواج، مما هو محرم في الزواج من ذات الزوج، فلا يتزوج على ذات زوج ما دام أنه في عصمة زوج فإنه لا يتزوجها أحد ولا يعقد عليها أحد. فلما حصل في تلك الوقعة أو الغزوة أنهم سبوا نساء من المشركين وصارت يعني إناء للذين وصلت إليهم، ومعلوم أن السيد يطأ أمته ويطأ ملك اليمين اللي هو الإناء، تحرجوا لكلهم أزواج وهم يعلمون أن ذوات الأزواج لا يطعن ولا يزوج عليهن، فنزلت فجاءت الآية هذه ومحصنات من النساء عطفا على حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ثم ختمت يعني تلك المحرمات بقوله هي محصنات من النساء تستثنى ملك اليمين، استثنى من ذلك ملك اليمين، يعني ملك اليمين إذا سبيت المرأة ولو كان ذا الزوج فإن سبيها يبطل العلاقة التي بينها وبين زوجها الأول، يلغي يعني زواجها الأول إذا سبيت، و فلو كان لها زوج ولو كنا ذوات أزواج يعني من المشركين فإنهن لا يبقين في عصمتهم بل يحصل الانتهاء من ذلك لأنهن وقعن في سبي المسلمين، فالذي تكون له ملك يمين له أن يطأها، وذلك مستثنى من قوله والمحصنات من النساء المزوجات، يعني ذوات الأزواج يستثنى منهن من وصلت إلى الإنسان بملك اليمين فإنه يطأها بملك اليمين ولو كان لها زوج لأن الزوجية انتهت بينها وبين الكافر، ولو كانت أيضا باقية على دينها الذي كافرة فإنها تطأ وهي كافرة ما دام أنها سبيت ودخلت في ولاية من يعني تكون ملكا له من المسلمين فإنه يطأها بملك اليمين ولا يؤثر